أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين نحن نقص عليك أحسن القصص نحن نقص عليك أحسن القصص بما بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبل لمن الغافلين ألف لام را ألف لام را تلك آيات الكتاب إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا نحن نقص عليك أحسن القصص نحن نقص عليك أحسن القصص بما والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا ابني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك وكذلك يجتبيك ربك ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على كما أتمها أبويك من قبل إبراهيم إن ربك عليم حكيم. لقد لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا أحب إلى أبينا منا ونصفة إنا ما لنا في ضلال مبين اقتلوا يوسف إذ قالوا ليوسف أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يغل لكم اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يغل لكم وجه أبيكم يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه في الأداء سهولة في الإلقاء الله. فليبارك الله فيه وليطيل لنا في عمره الله. قالوا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسل ما قال فلما تذكروا به وأجمعوا أن يجعلوا في غيابة وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نسرق وتركنا يوسف عند متاعنا وجاءوا أباهم يشاء وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الرئب وما أنت بمؤمن وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميص في بدن كذب قال من سوى فصبر جميل والله المستعان ولا وجاء فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاء سيارة فسدوا وجههم فلا والله عليم بما يعملون. وشروا وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه فلا موسى رد إلى أمه أو قميص يوسف قد أتى يعقوب. الله أكبر. يا كبير هينفع إن شاء الله يبقى 100 100. يبقى زرع الفلوس. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب ولما بلغ أشده آتيناه حكما وكذلك نجزي المحسنين. صدق الله.